أضحى الولد اتصف بالاجتهاد في زمن الضحى، فإذا به انقلب. عليكم السلام، اتفقنا؟ كذلك أضحى مش تفيد؟ تفيد بمعنى تأتي بمعنى صار، تأتي بمعنى صار. تقول مثلا أي مثال؟ إيه هذا يفعلون، أي جبار يفعل. أضحى الناس يفعلون كذا، أي صار الناس يفعلون كذا، وين تحصل جيب الناس يغفلون. ها؟ أم أضحى يمزق أثوابي ويضربني؟ شو هذا اللي دار في قاتش؟ إيه صح كاين هذا صح. الشطر الثاني انساه معليش، صح الشطر الأول أضحى يمزق إيه أضحى يضربني ويمزق إيه أضحى يمزق أثوابي ويضربني. هكذا كاين بيت هذا؟ ها؟ لا المهم كاين أضحى تأتي بمعنى صار. الفعل السادس أو ما أدري السابع كان ظل بات أضحى أصبح، أصبح اتصاف الاسم بالخبر في الزمن في زمن الصباح. في الصباح، صباح لك أن تستعمله من وقت طلوع من وقت انتصاف الليل إلى انتصاف النهار، هذا كله راك في الصباح. انتصاف الليل انتصاف النهار يعني عندك 12 ساعة انت راك في الصباح، فلا داعي لحجر ما وسعه الله، لا عنده لا علاقة لا بصلاة الصبح لا بغيرها. من طلع من انتصاف الليل إلى انتصاف النهار كله، يعني انت لو نط على الوحدة تاع الصباح أصبحت وأصبحت أصبح الملك لله، تقول أصبحنا وأصبح الملك، يعني من 12 إلى غاية يعني ما نقولوش 12 انتصاف الليل، طبعا يختلف اختلاف الشتاء والصيف، انا صارت مثل قريش. انتبهنا من انتصاف الليل الى انتصاف كله صباح، وان تعجب يعني اذا تعجبك من شيء تعجب اللي ما كاش مخالف اللغة العربية، ما كاش يعني واحد قال او شهر خلاف هذا، هذا هو اللغة لسان العرب المنظور. اقرأ صاحبي ثعلب تاع ثعلب يقرأوا اللغة كلهم يقولوا الصباح هذا. اذا لما انت تكون عجوز اصبحنا واصبح الملك لله، كاين اذكار ماشي ما عندها حتى علاقه بالصلاه تجيبهم درك ما يهمنيش. اصبح الولد مريضا متى؟ هذا الوقت كله. اصبح الولد مريضا ربما في الليل، يعني زوج نحن نسموه الليل هو الصباح في الحقيقه، زوج تاع الصباح تقول اصبح الولد، صح الحمد لله انا نقول زوج تاع الصباح الحمد لله شويه شويه، ما تفهمش كاع صباح ولا ليل، فهمنا صباح ولا ليل؟ زعمك زوج تاع الليل، واحد يقول زوج تاع الصباح. دليل بلي ماهيش مرجع قاعد البلاد. إذا أصبح الولد مريضا عندك من انتصاف الليل إلى انتصاف النهار تقول أصبح. قد تأتي بمعنى صار. قد تأتي، علشان نركزوا على هذه المعاني، ربما الإنسان يقول معاني تفيدك أشياء كثيرة، تفيدك معاني تفيدك في فهم كلام العرب. أصبحت تفيد تأتي بمعنى صار، ما عندها حتى علاقة بالصباح. ونحو قوله عز وجل فأصبحتم بنعمته إخوانا. أصبحتم بنعمته إخوانا، وش معنى؟ يعني في النهار برك، يعني زوج أصبح في غير توصل 12 تاع غير يوصل الزواج نقولوا أهدى. أصبحتم بأي صرتم بنعمته إخوانا. انتبهنا؟ فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، يحتمل. لا لا. يحتمل ولا لا؟ لأن العذاب عادة يأتي بياتا، العذاب يأتي بياتا، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، ماشي يمكن تكون بمعنى صار يحتمل، خلي الأمر واسع. الفعل الذي بعده أمسى، أمسى وهي اتصاف الاسم بالخبر في المساء، اتصاف الاسم بالخبر في المساء، والمساء بالعكس على الصباح يبدأ من انتصاف النهار إلى انتصاف الليل، هذا كله مساء. فمثلا تقول أمسى الولد مريضا في هذا الوقت، أمسى الولد مريضا في هذا الوقت. هات مثال ما فيش، تأتي بمعنى صار. عندكم مثال؟ لا بأولى خير تقول لي لا هذيك دوكجي، أمسينا ومسينا دوكجي، دوكجي هذيك بعد فكرني فيه. خي واحد يحرف لنا القرآن على جال ميت، فأمسيتم بنعمات إخواننا مصيب، هذا يقتل هذا. كاين الناس المهم يجيب، المهم يشارك. صح، أمسى ها مش قلت أمسى الناس يغفلون عن كذا، يلا كي تحصلوا جيبوا هذا المثال. يلا مفهوم هذا أمسى، شوف كان ظل بات أضحى أصبح أمسى وصار. صار وش تدل؟ تدل على تحول الاسم إلى الخبر، تحول الاسم إلى الخبر. صار الحديد سيفا تكون بمعنى صار أمسى، قلنا أمسى الناس يفعلون عن كذا. صار إذا شو قلنا؟ صار بمعنى التحول. هل يمكن تكون صار بمعنى صار؟ لا يمكن، يعني هي صار مفهوم. صار معاني الأفعال نواصله. الآن عندك أربعة أفعال، ما ليس، ليس ما زال ليس، ليس للنفي المطلق أو لمطلق النفي، لمطلق النفي، لمطلق النفي. وبعضهم قال هي لنفي الحال، نفي الحال الآن هي النفي، ولا خلاف. تعرف ليش؟ لأن الذي قال لنفي الحال، لنفي الحال الآن، مثلا واحد يقول لك ليس زيد قائما، ليس زيد قائما أي الآن، ليس زيد قائما أي الآن، قال لك إذا أردت أن تدل على الماضي والمضارع فتأتي بدليل، فمثلا تقول ليس زيد قائما أمسي، ليس زيد قائما غدا. يفهم ماذا نفهم إذن ليس زيد قائما؟ أنها لمطلق النفي، أنها نافت ليس زيد قائما، والذي ينفي مطلقا دون قيد فهو نفى الحال. فهم يمكن أن نقول لو ليس هناك خلاف بين القولين. علاش هم يركزوا على هذه النقطة؟ يقول لك ليس لنفي الحال، لأنك ترك احتعربها ماذا؟ فعل الماضي، بعد تقول لنفي الحال. عجيب، وهذا من عجائب ليس، ليس فعل الماضي لكنها لنفي الحال. ليس زيد قائما أي الآن، ليس زيد قائما الآن، اتفقنا؟ صح. لستم على شيء أي الآن، لستم على شيء الآن، وأمس طبعا كنتم لستم على شيء، في المستقبل راح تبقوا لستم على شيء لو لم حتى تقيموا التوراة والإنجيل. بدليل قال حتى، لستم على شيء الآن وبعدين حتى تقيموا التوراة والإنجيل. عندك شو أفعال أربعة جاية بعد مع بعض، ما زال، ما فتئ، ما دام، من فك. ما زال، ما فتئ، ما دام، ما دام، ما زال، ما فتئ، ما برح، ما انفك. والمقصود بما زال هنا زال التي مضارعها يزال. لماذا؟ لأن هناك زال ثلاثة في اللغة، كاين زال يزال، زال يزول، زال يزيل، تختلف. زال يزيل شوية، زال يزيل بمعنى التمييز، فنقول لك زل أغراضك عن أغراضي. شو معناتها؟ ميز هذه الأغراض عن هذه، عن تلك الأغراض، اتفقنا؟ هذه مضارعها شو؟ يزيل. هل هذه فعل ناقص من أخوات كان؟ لا، هذه ليس من أخوات كان لأن مضارعها يزيل. هناك زال يزول، هذه بمعنى الانتقال، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، هذه فعل ناقص؟ لا. وهناك في زال يزال، ما زال، ما يزال، هذه التي تعتبر فعلا ناقص. لو سئلت الآن ما زال، فهمناها، فهمناها قاعد يفعل ويفعل ويفعل. لاحظ الآن لو جاءك قائل فقال ياك شرحت لنا ما زال، شرحت لنا ما زال وما فتئ وما انفك وما برح، فتقول له ما معناها؟ معناها ما زال. أي إنسان يسألك ما معنى ما فتئ، قل له معناتها ما زال. تبهنا؟ واحد يقول مش معناتها ما بارحة، معناها ما زال. ما انفك ما زال. أي كلمة، أي لفظة، أي جملة في اللغة العربية تجي فيها ما زال، عوضها بواحدة من ثلاثة،

استشقاق انسى دامه. اعطيني مثال اخر يعني بلا دام، باللي ما تاتي مصدريه ظرفيه ماشي مع دامه، مصدريه ظرفيه ماشي ظرفيه. هنا يسر المراه ما ذهب الليالي، يسر المراه ذهاب الليالي، لا تسره مده ذهاب الليالي، ذهاب الليالي هو الذي يسره. تبعنا بدي ما مصدريه ظرفيه في غير هذا ما ماشي مع دامه في القران في السنه. مكاش الفقر في القرآن أو في السنة. ولفتوا ها ولفتوا طيبة هيا أمثلة. سألك واحد يسألكم مثلا سؤال ما تجاوبوش، كيقول لكم كيف تعرضوا دائما دائما قاعد تقولوا ما شاء الله ما شاء الله، قاعد تقولوها ما شاء الله ما شاء الله، هذه اللفظة هذه تقدر تستعملوها في تقول إلا ما شاء الله إلا ما شاء الله، كيف تعرضوها هذه؟ إلا مدة إلا مدة مشيئة الله، كيف تقدروا إلا ما شاء الله؟ يعني هو قال زعما لا يكلم الا ما شاء الله او الا ان يشاء الله. الا لو كان قلت الا ان يشاء الله وش تقول؟ ايه صح اول لا لا لا لا لا يكلمه الا ان يشاء الله، الا بان يشاء الله، الا بان يشاء الله. لو كان تقول لا يكلمه إلا ما شاء الله لا يكلمه إلا ما شاء الله. ومثلا قول سورة الأنعام وش عندنا؟ ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. ماشي هاي اعرف اني صبتها لك يلا، خالدين فيها الا ما شاء الله. نعم اين المتكلم؟ خالدين فيها الا ما شاء الله. هذا كاين واحد يدير الحس هنا، ما عندكمش جواب إلا الذي شاء الله، علي من يرجع؟ خالدين فيها إلا بمشيئة الله، أنا إلا ما شاء الله، ما مصدرية مشيئتي، ما شاء فعل الماضي وما وما بعد فعل المصدر مجرور بحرف جر مقدر، إلا بمشيئة الله، فهم إلا بمشيئة الله، يعني ما المصدرية يعني مثل ما تعرفولهاش يعني ما شكون عنده اشكال فيها يعني ما مصدريه يعني تقولهاش ما عندكش حتى اشكال فيها ما عندكش حتى اشكال فيها نبيها صبت دوك الجواب ما عندك اشكال ما عندكش يلا توكلوا على الله. ما مصدريه الظرفيه هذه لازم الانسان يعني ايش يتقصد الحديث بها يكون بها جمل حتى يعني ترسخ في ذهنه مش مهمه. ما مصدريه الظرفيه يعني انسان هنا قلت لك عن شيئين راح تأولك بمصدر وزيد فيها كلمة مدة، لو كما تعرفش ما مصدر ما تفهمش الكلام وش حاب يقول لك هنا. هذا مهم معليش. تفضلوا بعدين انتهينا من شرط او شروط الاعمال كان واخواتها صح. أنواعها من حيث التصرف والجمود، أنواعها من حيث التصرف والجمود، احفظوا هذا أمر مهم. شوف مثلا ابن مالك طبعا راح يصرح لك بكل شيء، هل ينبني على هذا ثمرة؟

وزائلا، ما كنشوفوا بلي جات من ما زال. اذا فهي مصدر اسم فاعل لفعل ناقص، تعطيلها اسم تعطيلها خبر، ليس زائلا. اسم زائل مستتر تقديره هو، صاحبك خبر، كل واحد تعطيله حقه. فهمنا؟ وغير ماضي مثله قد عامل، ان كان غير الماضي منه استعمل. رحنا لما دام، قالك جامد، قالنا فعل واحد جامد وليس جامد، ما دام وليس جامدان، لا يتصرفان ابدا، لا ياتي منهما لا امر لا مضارع لا اسم فاعل لا اسم مفعول. قد يتعجب واحد يقول سبحان الله كيفاش هذا، طول حياتنا نتكلموا وقرينا احكام تجويد دم طيبا دم طيبا ها دم، وهذا الشيء لا يدوم، دائما طول حياتنا الدنيا ما تدومش، الدنيا لا تدوم. كيش تقول جامد؟ يقول لكم وين الاشكال، يجوز تقول دم طيبا، يجوز تقول محمد يدوم طيبا، فاين الاشكال؟ هذا ليس من الاخوات، هذا ليس من الاخوات كان، احنا اشترطنا باش يقول اخوات كان واش؟ لازم تسبقوا ما مصدريه ظرفيه، احنا نتحدثوا على دام اذا سبقتها ما مصدريه ظرفيه، هل متصرفه ولا ناقصه؟ ولا جامده؟ جامده، لا ياتي منها لا مضارع لا امر لا اسم فاعل، مش ما يشكلش عليكم هذا. تبعنا؟ وغير ماض مثله قد عامل، ان كان غير الماضي منه استعمل. هذه كاع في النقطه الاولى، ما النقطه الثانيه تاع كان واخوات، قتلنا الاخيره معانيها وهي تامه. فعلاش هذا ابن مالك اشار اليه شويه بعد حين، بعد بيتين او ثلاثه، ها؟ قال وذو تمام ما برفع يكتفي، اللي عنده الابيات ذو تمام، نسى الشطر الاول، الشطر ما عنده حتى علاقه، ديروا نقطه على الشطر الاول نساوه، ديروا له باراج، احنا نعرفوا كاع، وسبق ما منع سبق خبر ليس صوفي، نقطه نساوها، هذاك الشطر ما عنده حتى علاقه باش نقولوا، هذا شو يسموه؟ هذا عيب من عيوب الشعر قديما، بصح هذا نظم علمي، عيب من عيوب الشعر هذا انه البيت لا يستقل، ما لازم تدخل بيت مع بيت اخر، خليه مستقل. الشطر الثاني وش يقول؟ الشطر الثاني وصح ديروا له عنوان. بيان تمام هذه الافعال، يعني شوش قال؟ وذو تمام، ديروا نقطتين. وذو تمام نقطتين ما برفع يكتفي، ذو تمام ما برفع يكتفي، يعني عرف لي ذو تمام هو ما برفع يكتفي، يعني الذي يكتفي. اذا نقول معانيها تامه، هذه الافعال ناقصه، ولكن لانها هذه الافعال ناقصه كان اخواتها، لانها لا تكتفي بمرفوعها، احنا نعرفوا بلي الفعل يكتفي بمرفوعه. شكون تفضل من اللي نقراوها؟ من اللي نقراوا احنا الجملة؟ وش يقولون؟ الجملة اسمية وفعلية، الاسمية تتكون من مبتدأ وخبر، والفعلية تتكون من فعل أو فاعل وفاعل أو فعل ونائب فاعل. هكذا يقولون فعل وفاعل. يعني الفعل والفاعل يكفي. ضرب زيد صحيح؟ مهدي صحيحة. بركي راك تزيري برك حبيت تعرف ضرب شكون هذا مالك. صدقني غير صحيحة. شوف ضرب زيد هذا هو الفصاحة، ضرب زيد. احنا برك شنو لا غالب والفنا دائما نحبوا نعمروا حاجه مع الزجاجات، نحبوا نعرفوا كل شيء، واش نقولوا؟ ضرب زيد شكون ضرب؟ اتفقنا؟ ضرب زيد تم الكلام، دليل ان الجمله من ماذا تتكون؟ فعل وفاعل، ما قلناش مفعول به. مفعول به لا علاقه لنا به. مفعول به فضله ولا عمده؟ فضله، ها كاع قلت فضله. قتل زيد صحيح؟ ها قتل زيد قتل، المهم قام بعملية قتل، ضرب زيد قام بعملية ضرب. إذا هذا شو اسمه؟ فعل تام. علاش سمينا فعل تام؟ لأنه يكتفي بمرفوعه، يكتفي بمرفوعه. علاش قالوا بمرفوعه؟ لأنه قد يكون فاعل وقد يكون نائب فاعل. لكن كان أفعال لا تكتفي بمرفوعها، لازم تجيب لها حاجة، وهي كان وخاوتها، كاد وخاوتها. كان زيد قارنا كائنين غير الخير. كان زيد واش؟ كان زيد قائم، ليس زيد ذاهبا، لا بد من منصوب عمره ما فرض نفسه المنصوب غير في هذه الحالة. لذلك احنا نقول المنصوب فضل الا اذا كان خبر كان وخبر كاد، يفرض نفسه قال لنا مش ما لا نحكم على الفعل ايتها الافعال انك ناقصة. وما هو الفعل التام؟ هو الذي يكتفي بمرفوعه. انتبهوا يا اخواننا، هذه الافعال التي عندنا يمكن ان تصير تامة الا ثلاث افعال، لا يمكن ان تصبح تامة، ثلاث افعال مستحيل تصير تامة، وهي فتئة زال وليس، فتئة ليس زال. قرأوا البيت اللي بعده، وذو تمام ما برفع يكتفي ايه وما سواه، شكون او يتكلم عليه انا من الناقص، وما سواه ناقص، والنقص في فتئة ليس زال دائما قفي، يعني ما سوى التام هو النقص، والنقص دائما تجده في فتئة ليس زال، مستحيل تكون تامة. مفهوم هذا ان شاء الله؟ معانيها تامة طبعا تختلف، كان تكون تامة متى؟ اذا كانت بمعنى حدث وحصل وثبت كان تصير تامة، اذا كانت بمعنى حصل وثبت ووجد قال عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، تقدير الكلام وإن وجد ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، اختلفت القراءات، وإن تكو حسنة وإن تكو حسنة، اللي قال وإن تكو حسنة كان رأي ناقصة، وإن تكو العمل هذاك حسنة خبر، كان اللي قال وإن تكو حسنة أي إن وجدت الحسنة، إن حصلت حسنة يضاعفها، مفهوم؟ يضاعفها، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، المثقال ذرة إن تكو حسنة أنا ناقص، هذه مثقال ذرة إن وجدت حسنة، إن كانت حسنة خلاص انسى الموضوع السابق، إن كانت حسنة يضاعفها تامة، ظل تأتي تامة إذا كانت بمعنى الدخول في النهار، الدخول في النهار أو طال الظل، دام الظل قلت لك الدخول في النهار، هذه نظرة ظل وهي الصباح، كشفنا النهار أعيد ظل مش دخول في النهار، دخول في الحائط، الدخول ظل تكون تامة إذا كانت بمعنى دام الظل، دوام الظل. قالت العرب ظل اليوم لو كان قلت ظل اليوم ساخنا مش تفهم، انا نفسه ظل اليوم حارا نفسه، بس قلت لك ظل اليوم وسكت دام ظله، شو انت دام ظله اي طال وقت شي طول في الصيف، فهم دام ظله اي طال نهاره، زيد بات تكون تامة إذا كان بمعنى نزل ليلا، أين بت أمس بت عند خالتي ميمونة كيف بت نزلت ليلا عندها كيف، لا إله إلا الله هذه تامة، ما قريتش نحو تبهنا، هذه تامة بت عند خالتي ميمونة أي أقمت عندها ليلا، برك ما وش استنى خبر يعني بت عندها مريضا او بت عند خالة ميمونة، اتفقنا بات زيد اصبح وامسى واضحى، اذا كان بمعنى الدخول في الصباح والمساء والضحى، كان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا امسى قال كذا اي اذا دخل في المساء، ماشي إذا أمسى مريضا ولا إذا أمسى مجتهدا ولا إذا أمسى مصليا، إذا دخل في المساء أصبح، إذا أصبح أحدكم فليقل،